أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من أحد الإخوة المستمعين أو إحدى المستمعات، تسأل عن حكم امرأة أخذت من سمن الغنم وباعته خفية على زوجها لأنه بخيل كما تصفه، ولا يعطيها في حالة بيعه هذا الغنم من قيمتها شيء، إلا أنه يوفر متطلبات البيت فقط، ولكن لا يعطيها نفقتها هي وأولادها، فهل هذا المال حلال أم أنه محرم، علما بأن هذه الغنم بعضها من الإرث وبعضها من الحسنات والهدايا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن المرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والشأن في الراعي أن يهتم بحفظ الرعية ولا يتصرف فيها إلا فيما يعود على الرعية بالخير والبركة. وإذا كانت المرأة فيما تأخذه من بيت زوجها لا تتخذه مالا تتموله ولا تنفق نفقة لا داعي لها ولا تفسد المال، وإنما تأخذ ما تأخذ لتكميل نفقة أولادها غير مفسدة ولا مسرفة، ففي هذه الحالة لا حرج إذا أخذت بالمعروف، أي بالشيء الذي لا يتجاوز ما يتعارف الناس على أن تفعله المرأة في بيت زوجها. فإن هندا زوج أبي سفيان رضي الله عنهما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، وإني أخذ من ماله ولولدي وكلمة النحو. فقال: خذي من ماله لك وولدك بالمعروف وكلمة النحو، أي لا يجوز أن تأخذي عما زاد على ما يتعارف الناس أن ينفقه مثله على مثل أهل بيته، فكذلك أنت أيتها السائلة، إذا كنت فيما أخذت مما يعتاد الناس أن تقوم المرأة بصرفها على من في بيتها من أولاد من بنين وبنات دون إسراف ولا تبذير، فلا حرج إن شاء الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع آخر يسأل ويقول: هل يجوز جمع أكثر من عمل بنية واحدة، مثل دمج ركعتي تحية المسجد والضحى، وكذلك ركعتين بعد الوضوء في ركعتين فقط كما يقول، أو صيام يوم تطوع يوافق يوم عرفة ويوم الخميس مثلا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. تحية المسجد، إذا دخل الإنسان للمسجد في وقت أداء الراتبة فصلى الراتبة، أجزأته هذه الصلاة عن ركعتي المسجد وعن الراتبة، فإن المقصود أن لا يجلس عند دخول المسجد إلا بعد أن يصلي ركعتين. فلو دخل والصلاة تقام لصلاة الفجر، صلى ركعتي الفجر وصدق عليه أنه لم يجلس إلا بعد الصلاة، فلا حرج عليه. وإذا صام يوم عرفة في يوم خميس أو اثنين، وعادته أن يصوم مثل ذلك اليوم، فهو يحصل بإذن الله أجر صيام عرفة وأجر صيام ذلك اليوم الذي وافقه صيامه. فضل الله واسع جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة أيضا تسأل وتقول: أنا فتاة من أسرة متدينة ولله الحمد، عندما بلغت 17 من العمر كنت ملتزمة بدين الله ولله الحمد، أقرأ القرآن وأحافظ على العبادات والأذكار وأكثر من النوافل، وكنت أجد لذلك لذة وحلاوة في قلبي، واستمر ذلك فترة من الزمن، وبعد ذلك ابتليت بالوسوسة في العبادات، حاولت التخلص منها كثيرا والآن لم أعد أحس بتلك اللذة الإيمانية، بل أحس بموت قلبي، فتأخير الصلاة عن وقتها لم يعد يسبب لي أي قلق. أرجو من فضيلتكم توجيهي والدعاء لي بالعافية، جزاكم الله خيرا. أسأل الله جل وعلا أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين من مختلف الأمراض. ولا شك أن اللذة في العبادة والشعور بطعمها وحلاوتها من أدلة الإيمان، فإن للإيمان والطاعة لذة يذوقها من وفقه الله جل وعلا لتذوق الحسنات، والشيطان جاد وحريص في صد عباد الله عن طاعة الله، ويبذل مختلف الوسائل للتنفير من طاعة رب العالمين، إما للتشكيك في العبادة والاستعداد لها والظن بأن الوضوء لم يتم وأن السجود لم يتحقق وأن قراءة الفاتحة لم تتم، مما يحمل الإنسان على تكرار هذا العمل حتى يشعر بالملل والضيق فيتضجر من عبادة الله. وفي هذه الأحوال ينبغي للمرء أن يستعين بربه فيفهم معنى إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه لا معافى إلا من عافاه الله، ولا معان إلا من أعانه الله، ولا مهدي إلا من هداه الله. فالعبد لا حول له ولا قوة إلا بالله. يجتهد الإنسان بسؤال ربه ويبذل الأسباب من أجل التغلب على ما قد يحدث أو يحدث له، فيكون ذا عزيمة قوية. إذا ابتلى بهذه الوساوس اتخذ القوة في مواجهتها، فإذا شك وكان قد ابتلي بالشك أهل قرأ الفاتحة يعزم على أنه قرأها، إذا شك في طهارته هل بقيت أو لا يستمر على أنها بقيت. لا شك أن اليقين فيما يبنى عليه لمن لم يكن ذا مرض يلاحقه، فإذا كانت الحال حال مرض فالعزيمة والقوة في ذلك من أسباب العلاج مع الإلحاح على الله والدعاء. فنسأل الله أن يشمل الجميع بلطفه. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من السودان ولاية النيل الأبيض منطقة الخيرات، باعثها المستمع سليمان عبد القادر سليمان، يسأل ويقول: هل سيدنا الخضر الذي ذكره الله مع موسى هل هو موجود في زماننا؟ أخبروني لأنني سمعت عن هذا، جزاكم الله خيرا. كل ما يقال عن حياة الخضر قول لا أصل له، لا دليل يقوم عليه، فإن الله لا يجعل لبشر الخلد، وإن طال أمد بعض العباد كعيسى عليه السلام فالمصير للموت، وأما الخضر ففي ليلة من الليالي كما في صحيح البخاري وغيره قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أريتكم ليلتكم هذا؟ إنه على رأس 100 من هذه الليلة لا يبقى على وجه الأرض أحد من الناس ممن هو على وجه الأرض الآن، فعلى فرض أنه كان حيا وقت محمد وهو فرض في غاية البعد، فإنه لا يمكن أن يبقى بعده بعد تلك الليلة أكثر من 100. ثم لو كان حيا لم يسعه إلا أن يتبع محمد، كما قال عليه السلام في حق موسى: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لكنها خرافات وترهات ومحرقة من بعض من يدعي كشفا ونحو ذلك، فلا يجوز أن تصدق فالخضر عبد صالح أعطاه الله علما ولكن لم يجعله خلدا، فلا صحة لما يقال عن حياته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أخبروني عن صحة هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: أنتم لو تركتم عسر الدين تهلكوا، ويأتي آخر الزمان أناس من أمتي لو تمسكوا بعسر الدين ينجوا. وجهوني. هذا كلام لا صحة له ولا نور عليه من نور النبوة، فلا يهلك من فاته عسر الدين وإن كان على خطر، وإنما هذه مقولات لا سند لها ولا قيمة فلا يعتد بها، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بعض المصلين في يوم الجمعة خاصة يصلون خارج المسجد من جهة القبلة ويتركون الإمام خلفهم داخل المسجد، هل صلاتهم صحيحة أم أنهم على خطأ؟ لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام في صلاته، لا في داخل المسجد ولا في خارجه، ومن كان في صف والإمام خلفه في المساجد فلا تصح صلاته، لأن من شرط صحة المأموم أن يكون خلف الإمام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، من الدمام إحدى المستمعات تقول المرسلة: أم طلال الشهراني. أم طلال لها جمع من الأسئلة، في أحدها تسأل عن الشعر المستعار للمرأة، وهي تريد التجمل لزوجها فقط إذا كان شعرها قصيرا، علما بأن هذا الشعر يقوم به مختصون أطباء. جزاكم الله خيرا. فيما يبدو هذا داخل في حكم الوصل، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنانصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وجاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن ابنتي مرضت فتمزع شعرها وإني أريد أن أصله، لأن زوجها يريد ذلك، فقال لا هو حرام ونهى عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يحل. ويكفي أن تقول السيدة مستعار، فالمستعار إنما هو ثوب زور وليس لثوب صدق. توهم المرأة أو الإنسان يوهم نفسه ويوهم غيره أن ذلك خلقة وليس كذلك، فلا يحل هذا الشعر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، تقول: رجل طلق زوجته طلقة أولى ثم عادت إليه، ثم طلقها الثانية فعادت إليه، ثم طلقها الثالثة وعادت إليه، وفي المرة الرابعة قال لها: أنت علي مثل أمي، ثم إنه قام بتوزيع كيس أرز عن هذا الظهار ثم أرجع زوجته إلى ذمته، فهل هذا العمل الذي قام به الرجل صحيح؟ هذا عمل بينه وبين الصحة بون شاسع. إذا كان الأمر كما ورد في السؤال: طلاق ثم رجع ثم طلاق ثم رجع، هذه طلقتان، الطلاق مرتان ثم طلاق، فلا رجعة بعد الثالثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقوله لها بعد الثالثة أنت حرام، هي حرام بلا شك دون هذا التحريم، وهذا الكيس الذي أنفقه ليحلها له لم يزدها إلا تحريما وبعدا منه، فيجب أن يفترقا، ويجب على من يعلم الحال أن يبلغ السلطة عنهم، والله أعلم. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها خالتي لها 20 سنة أو أكثر، وهي ليست بالمطلقة وليست عند الزوج، أصبحت كالمعلقة، فلا هو راض يطلقها، وهي تقول لن أرفع عليه شكوى للمحكمة حيث أنه يشكو من مرض السكر، والله تعالى أعلم، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أنه لم يطلق وهي لم تطلب طلاق ولا تريد أن تشكوه، فالأمر لا يعدوهما، الحق إنما هو في ما بينهما، فإن طلبته وأعطاها من نفسه فبها، وإن أقامت عليه الدعوة وشكت وأقامت لدى المحكمة ما يحمل على الطلاق تصرفت المحكمة، فالأمر راجع لها فيما يتعلق بحقها وإلى الزوج فيما يتعلق بالطلاق حتى يثبت ما يقضي بإلزامه بالطلاق، فالأمر إليهما والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها سؤال شيخ صالح صاغته بطريقتها الخاصة، مفهومه السؤال عن كيفية تعامل المرأة مع التلفون. لا شك أن هذا التلفون أو هذا الجهاز والوسيلة وسيلة الاتصال أنها نعمة من الله من جانب، وأن هذا بسوء وشر وحبل فساد ووسيلة إفساد، وكم من مخدرات أفسدها الهاتف، وكم من صينة هتك سترها الهاتف، وكم من شيطان أو شيطانة صار الهاتف طريقا للفساد منهم أو إليهما. فالواجب الحذر، الواجب على المرأة الحذر، والواجب على أهل المنزل والمسؤولين عنه من رب الأسرة وربة البيت أن يراقبوا من في المنزل، ولا سيما إذا أخلد كبار أهل المنزل للنوم والراحة وتفرغ شبابهم للتلقي والإلقاء، فكم سفارة الشر، فكم من سفارة شر عبر أسلاك الهاتف، فلا بد من الحزم. أما كيف تصنع المرأة الحازمة الرشيدة، فينبغي أن تقلل من الكلام، وإذا خوطبت بسؤال أن يكون في نبرات صوتها الحزم وتجنب اللين والخضوع بالصوت، لأن خضوع المرأة بصوتها إطماع للمتكلم وإفساد لمن قلبه متهيئ لذلك. فتقوى الله من أعظم أسباب الوقاية، والوقاية خير كما يقال من العلاج، فلتتق الله جل وعلا. وأكرر أن على الوالد والواردة وكبار أهل البيت أن عليهم واجبا كبيرا في حفظ الشباب والشابات وتفقد الهاتف، فإذا تكرر شغل الهاتف في لحظات معينة وجبت المراقبة دفعا للشر وصونا للأسرة واستصلاحا لها وقطعا لسبل الفساد والشيطان، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في آخر سؤال لها، لقد اعتمرنا في رمضان عمرة، ولما رجعنا اكتشفنا بعض الأخطاء ارتكبناها أثناء أداء العمرة، وهذه الأخطاء كما يلي: سعينا 14 شوطا حيث أننا جعلنا الشوطين شوطا واحدا، أننا لم نقصر من شعرنا، رجعنا إلى منطقتنا فلم نفعل شيئا، هل علينا شيء أم يعتبر هذا زيارة للبيت الحرام، علما بأن هذا وقع منا جهلا وسهوا ولم نعلم بخطئنا إلا بعد الرجوع، والحمد لله على كل حال. ما يتعلق بالسعي 14 شوطا، فتمام العمرة لسبعة الأشواط، والبقية تعب لكن لعدم المعرفة لا إثم فيها. وأما من يعلم أن الواجب سبعة ويريد أن يزيد على ذلك فهذه بدعة يأثم بفعلها. وأما التقصير فكان عليكم لما وصلتم بلدكم ولم تفعلوا التقصير في مكة أن تبادروا إلى التقصير، لكن لأنكم تركتم ذلك إلى الآن فيما يبدو، إن كان الأمر كذلك ففدية، وهذا أحوط لكم. وإن كانت أموركم غير مواتية فأرجو أن التقصير الآن ولو فات الشعر الذي كان موجودا، أرجو أن التقصير في ذلك يجزي الآن، لأن الإنسان إذا ترك عبادة لا يبطلها النسيان ويعفي منها يفعلها إذا ذكر لا شيء سوى ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثيرا ما تتكرر الأخطاء في الحج والعمرة وعند الطواف وعند السعي شيخ صالح، لا أدري كيف تعالج تلك الأخطاء، وما هو الواجب على المسلم وعلى المسلمة إذا ما أرادوا زيارة البيت الحرام، ما الذي يجب عليهم أن يفعلوا؟ جزاكم الله خيرا. إنما العلم بالتعلم، وإنما المعرفة بالسؤال، فمن أراد أن يسلك طريقا لا يعرفه فإن العادة جرت أنه لا يركب ذلك الطريق حتى يسأل ما يحتاج إليه في هذا الطريق، وما هي المحطات التي يصل إليها وينتقل منها، مع أن المسألة مسألة الطريق وليست عبادة يتعلق بها خير وفلاح أو ضياع وإهمال. فالواجب لمن أراد حجا أو عمرة أن يسأل أهل العلم قبل سفره، أو على الأقل إذا وصل الميقات، ما الذي يلزمه في طريقه حال الإحرام وعند وصول البيت وعند الانتهاء من الطواف والسعي حتى يكون على بينة. وهذه أحكام سهلة بحمد الله، عامة طلبة العلم يعرفها، يعرفون أن المحرم يتجنب الطيبة وقص الشعر والأظافر، والرجل يتجنب لبس المخيط ووضع شيء على رأسه، والمرأة تتجنب النقاب والبرقع والقفازين، والساعي كل يعرف كيفيته. الخلل الذي قد يأتي إنما هو من التكرار، من ظن أن الذهاب والإياب من الصفا إلى الصفا شوط يخطئ ويأتي بسبعة زائدة، وهذا إذا فعل ذلك دون علم لا شيء عليه، لكن العبرة بالسبعة فقط. وكذا الطواف، وقد يجهل فيرى البيت مزدحما بالطائفين ويرى مسعى أقل فيقول أبدأ بالأخف، وهذا جهل لا ينبغي، يسأل بما يبدأ، وكان الناس إلى وقت غير بعيد يندر إن لم يكن لا وجود له من يسعى قبل الطواف. العامي والمتعلم يعلمون أن الطواف سابق للسعي، وإنما في الأزمنة الأخيرة لما كثر الناس وكثر المفتون وكثر القراء ولم يكن الفقه فقها عميقا، حصل في الجرأة في كثير من الأحوال. ولا شك أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يطف في مرة من المرات قبل السعي، لا في عمرة ولا حج، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإنما إذا وقع أمر وتعذر تلافيه ولم يستطع أن يتدارك فسئل عالم من أهل العلم البصيرين اجتهد فيما يحل المشكلة ويريح السائل، فينبغي للعامة أن يسألوا، وينبغي لطلبة العلم أن لا يكونوا أهل جرأة على الفتية، بل يحرص الواحد أن يكون الفتية متقيدا بما صح أن رسول الله فعله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ.